الكتابة يعني تعلم القراءة والكتابة، وهذا الذي استظهره ليس بظاهر والله أعلى وأعلم، لأنه دائما يقرن الكتاب بالحكمة، يعنى به الكتاب المنزل. هنا قرن الكتاب بالحكمة، يقول والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن هذا الكتاب الذي علمه الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى صلى الله عليه وآله وسلم يشمل كتب الأنبياء بعد التوراة، فإن الله آتى داود زبورا، وهناك رسل لم نعلم أسماء الكتب التي أنزلت عليهم، ولكن هناك رسل كثيرون من بني إسرائيل، فعند أهل الكتاب منهم أخبار، لولا أن لا نرى الاستدلال بما ينقلونه لا جزمنا بأن هناك أسفارا كثيرة أنزلت على أنبياء بني إسرائيل بأسمائهم. لكن لا شك أن الله عز وجل قد آتى الأسباط وحيا من عنده، كما قال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فالأسباط أنبياء بني إسرائيل، فقد علموا الكتاب، علموا كتبا، ولا يلزم من ذلك أن تكون ناسخة للتوراة، ولكن كتب مؤيدة ومصدقة لما في التوراة. والتوراة ظلت هي الكتاب الجامع لبني إسرائيل حتى بعد نزول الإنجيل، فإنما يعتمد بنو إسرائيل حتى بعد نزول المسيح على التوراة، وإنما الكتاب الذي يضاهي التوراة ويفوقها ليس أي كتاب من كتب بني إسرائيل ولا حتى الإنجيل، وإنما هو القرآن العظيم، لأنه لأن الله جمع فيه ما ورد في من أحكام في التوراة وزاد عليه يعني أضعاف مضاعفة فيما يتعلق بالأمور الإيمانية وأمور العبادات والمعاملات وسائر التشريعات والأمور الخاصة والعامة، بخلاف الإنجيل فإنه موعظة، وكلمات المسيح صلى الله عليه وسلم تدور حول ما آتاه الله من الإنجيل. وكذا أسفار أنبياء بني إسرائيل والزبور ثناء وحمد لله عز وجل وبعض الأمور الخبرية، وليس في ذلك تشريعات جديدة، إنما الاعتماد على تشريع التوراة. ولكن المسيح عليه السلام علم كل ما كان عند بني إسرائيل من كتب، علمه الله ذلك. وهناك معنى آخر يمكن أن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وفي الأحاديث إماما مقسطا، وفي الرواية أخرى فأمكم منكم، فهو يؤمنا بكتاب الله. فهذا يلزم أن يكون عيسى صلى الله عليه وسلم أيضا قد علمه الله أو يعلمه سبحانه وتعالى القرآن العظيم، لأنه يحكم الأرض به، وهذا أمر لا شك فيه، في أن المسيح صلى الله عليه وسلم إذا نزل حكم الأرض كلها بشريعة القرآن وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكمة السنة المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأعظم الحكمة ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من سنته صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يتضمن الحكمة، والسنة تبين مواطن هذه الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وهي الأحكام المحكمة المتقنة التي شرعها الله عز وجل على ألسنة أنبيائه. فلا شك أن عيسى يعلم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنا لا نجزم بأن هذا هو المقصود من الآية، إلا أنه داخل فيها، لأنه لا بد أن يعلم ما يحكم به، ولا بد أن يعلم كيف يؤم أمة الإسلام بكتابها الذي هو منها، وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي أيضا من هذه الأمة، وليس يعتمد على ما سبق من الكتب، والله أعلى وأعلم. ف عيسى صلى الله عليه وسلم من منزلته العظيمة عند الله عز وجل أنه علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يقول ابن كثير رحمه الله: فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى بن مريم عليهما السلام، وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. وهذا فيه فضيلة العلم بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، فضيلة الإيمان والعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى معرفة ما جاءت به الرسل إلا من خلال علم القرآن والحكمة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن القرآن تضمن كل الخير الذي في هذه الكتب، جمع الله عز وجل فيه كل ما يحتاجه الناس، ولا يحتاج إلى أن يكون غيره مرجعا يرجع إليه. الإنجيل يرد إلى التوراة، أما القرآن فلا يرد إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء مما قبله، ومن علمه علم الخير الذي في التوراة والإنجيل، وجمع الله له أنواع الحكم العظيمة التي أنزلها على الكتب. فأعظم نعمة أنعم الله بها علينا إنزال الكتاب وتعليم الكتاب. فإذا كان الشرف للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن الله يعلمهم الكتاب والحكمة، فإن ذلك في من تبعهم كذلك أعظم الشرف، وهو اجتباء واصطفاء. فعلم الكتاب وعلم الحكمة من أعظم ما يشرف الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن. قال تعالى وقوله وقال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. قال ابن كثير: أن يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، قائلا لهم إني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله. وأبرئ الأكمة، قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس الذي يبصر نهارا ولا يبصر الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل بالعكس، وقيل الأعشى وقيل الأعمش، الأعشى والأعمش ضعيف البصر، وقيل هو الذي يولد أعمى وهو أشبه. هذا هو الصحيح، أن الأكمة هو الذي ولد أعمى، وهذا أبلغ، يقول لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. وذلك أن ليس ضعف البصر يمكن أن يعالج، لكن ولد أعمى غالبا ما لا يعرف الطب له علاجا، لأنه يكون منذ خلقه الله سبحانه وتعالى فاقدا لآلة البصر، فغالب الحال أنه لا يعرف له في الطب علاج. قال: والأبرص، يبرئ الأبرص معروف مرض البرص، بياض يكون في الجلد، وإلى يومنا هذا ليس له علاج ناجع. وأحيي الموتى بإذن الله، قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار، يعني السحرة. وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد، يعني لا يستطيع أن يخرج من قلبه، الطب لا يمكن. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذلك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا، مع أن هذا في الحقيقة جانب واحد من جوانب إعجاز القرآن وفي زمن معين، ولكن الصحيح أن إعجاز القرآن، أن آيات القرآن ليست في لزمن دون زمن، ولذا لا تنقضي عجائبه تتجدد الآيات فيه حسب كل زمن. فما من زمن يظهر فيه يعني فن معين إلا والقرآن فيه من الآيات ما يغلب هذا الفن عند الناس، وما يظهر أنه صدق من عند الله سبحانه وتعالى، وليس فقط البلاغة والفصاحة المعجزة التي لا يستطيع أحد أن يجاريها فضلا أن يأتي بما هو أقوى منها ولا بمثلها، لكن هذا أحد الجوانب. وأما الجوانب الأخرى فهي متعلقة بحقائق الغيب والإيمان التي أخبر بها، ومتعلقة بالتشريعات العظيمة في سائر ما يحتاجه البشر، ومتعلقة بالإخبار عن الأمور المستقبلة، وكذلك أثر هذا القرآن في النفوس وإصلاحه للأمم والمجتمعات بما لا يوجد له نظير في كتاب قبل ذلك، ووجوه إعجازه متعددة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى أني عن عيسى أني أخلق لكم من الطين، أي أصور كما ذكر ابن كثير، وهذا دليل على أن التصوير يسمى خلقا، فمن هنا نعلم معنى قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. لماذا جمع الخالق في أحسن الخالقين؟ ذكر هل هناك خالق غير الله؟ الله عز وجل هو الخالق أشياء من العدم، وأما الخالقين فيمكن أن يصور المصور شيئا، وعيسى صلى الله عليه وسلم كان مأذونا له في ذلك، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني، ولعل هذا هو السبب في تكرير لفظة بإذني في آية المائدة، لأن التصوير في الأصل ممنوع، لأن تصوير ذوات الأرواح بما فيها الطيور ممنوع. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي عز وجل. فنقول أن الله أذن له في ذلك، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني، فكلا الأمرين بإذن الله عز وجل، أذن الله له شرعا أن يصور، وأذن الله عز وجل كونا أن يتحول هذا الطين إلى طير حقيقي بنفخة من عيسى صلى الله عليه وسلم. والنصارى يقولون هذا دليل على أنه الخالق، مع أن تصوير الخلق الطير والنفخ فيه ليس موجودا في الإنجيل، هم لا يذكرون هذه المعجزة، هذه المعجزة القرآن هو الذي يثبتها، ومع ذلك فليس ذلك دليل على أنه الخالق عز وجل. ولقد قال سبحانه ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذه معجزة صنعها الله عز وجل لعيسى صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدعي أنه الرب، وإنما يصنع ذلك من عنده سبحانه وتعالى بتوفيقه وإعانته. وعند النصارى في رسالة بطرس إلى بعض القرى أنه قال المسيح رجل تبرهن من قبل الرب بقوات وعظائم صنعها الله بيده، فهم يقرون أن العجائب والقوة التي أوتيها المسيح الله عز وجل هو الذي وفقه لها، وهو الذي صنعها في حقيقة الأمر، هو الذي خلقها وأحيا الموتى على يد المسيح صلى الله عليه وسلم. وقد أعطى الله عز وجل الرسل من قبله أمثال ذلك، فقد أخبرنا عن أن موسى كان يجعل العصا حية، وهذا قريب من ذلك في أن يتحول الجماد إلى شيء حي على يد الرسول، هذا أمر ظاهر في الدلالة على الرسالة. وموسى عليه السلام لا يدعي أحد أنه الرب لأنه جعل العصا حية، فكون عيسى يجعل الله عز وجل على يديه الطين طيرا ليس بممتنع ولا غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أن يجعل الجمادات تتصرف كالأشياء الحية، فانقادت الشجرتان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسارتا معه كالبعير المخطوم، ولما قال لها انقادي علي بإذن الله، فهذا أمر لا يستبعد ولا يلزم منه ما يدعيه النصارى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كشكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وهذا النفخ دليل على الأخذ بالأسباب، وهذا لأن الله قادر أن يجعله طيرا بكلمة، وإنما أمر عيسى أن ينفخ بيانا لآية المسيح صلى الله عليه وسلم العظيمة. وأما إبراء الأمراض وإحياء الموتى، قد سبق إحياء الموتى لإبراهيم عليه السلام في آية الطيور الأربعة، ولعزير في أمر حماره، وجعل الله عز وجل للمسيح إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وأما شفاء الأمراض للنبي صلى الله عليه وسلم فكثير جدا، وقعت عين بعض أصحابه فردها عليه بعد أن تدلت على وجنته فكانت أصح عينيه، وكان يدعو للمرضى والمسروعين فيشفوا بدعائه عليه الصلاة والسلام، ولقد جمع الله عز وجل له من ذلك آيات عديدة. قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يقول ابن كثير رحمه الله أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر في بيته لغد. وهذا الإخبار عن الغيب، الغيب النسبي والمطلق وما يكون أيضا في غد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل من الإيمان من الإخبار بالغيبيات الواقعة والمستقبلة ما هو أضعاف مضاعفة مئات الأخبار الصحيحة الثابتة التي ما زالت تقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحيل في ذلك على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح، وقد قرأنا جملة طويلة في ذلك في دروس دلائل النبوة. إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقرر لها ومثبت، أيضا يخبر بما أخبرت به. وهذا أمر ذكره المسيح عند النصارى، يقولون أن المسيح قد قال أنا ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأكمله، وهم يزعمون أن التوراة والكتب المتقدمة خلت من سبب النجاة وخلت من بيان العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، وخلت من بيان سبب فداء الإنسان ونجاته. الكتب المتقدمة لم تتضمن قط اعتقاد التثليث، ولا من قريب ولا من بعيد، ولا ذكر الأقانيم الثلاثة، ولا ذكر التجسد، ولا ذكر تعدد صور الإله، قط ما وقع شيء من ذلك في هذه الكتب. توراة وأسفار الأنبياء ليس فيها شيء من ذلك، ولو كانت هذه العقيدة فكيف ضلت البشرية على أيدي الأنبياء وهم يقرون، العجب أنهم يقرون بأن التوراة من عند الله، فكيف لم يخبر الله عز وجل الرسل عن حقيقة الذات الإلهية وكيف يعمى على البشر جميعا بمن فيهم الأنبياء حقيقة ما يلزم به الإيمان من أن الرب ثلاثة أقانيم، وهي كذلك من الأبد عندهم، في الأزل عندهم وتبقى إلى الأبد. فهو يقولون مولود من أبيه قبل كل الدهور، الأقنوم الثاني أقنوم الكلمة أقنوم الإبن، مولود من أبيه قبل كل الدهور. فكيف لم يتطرق كتاب من كتب الله المنزلة ولا رسول من رسل الله عز وجل عبر تاريخ الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى أنبياء بني إسرائيل جميعا إلى هذا الاعتقاد؟ يتأمل الإنسان ويتعجب كيف يتصور ذلك. هل يضلل الله البشرية كلها بما أنزل من الكتب إذن حين يعمي عنهم هذا الاعتقاد الواجب الذي يلزم كل مكلف أن يعتقده، وما يظهر إلا بعد أن تقرر هذه العقيدة في المجامع وتصبح هي العقيدة الملزمة؟ سبحان الله، كيف يذهب بالعقول؟ المسيح جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة وهو ينص على ذلك. إذن التوراة حق، والتوراة فيها أول الوصايا الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. ولما سألوا المسيح عن أول الوصايا كرر لهم هذه الكلمات، لم يقل لهم أول الوصايا أن تعلموا أن الله ثلاثة أقانيم، وأنها ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وأن كل منها له أوضاع معينة أو صفات معينة وأحوال معينة. سبحان الله. ثم يقولون أنه منذ وقعت الخطيئة، خطيئة آدم عليه السلام، والبشرية في عذاب وهلاك، ولا يمكن أن تنحل عنها عقدة هذه الخطيئة إلا بذبيحة إلهية. فكان الفداء في صورة صلب المسيح لتتحرر البشرية من هذه الخطيئة التي ورثتها، مع أن التوراة لم تشر إلى شيء من ذلك، وإنما ذكرت أن من يتبرر بأعمال البر والطاعات التي أمر الله بها وعبادته ناج عند الله سبحانه وتعالى. وهم يقولون لا نجاة أبدا مهما عمل الإنسان من أعمال صالحة ومهما آمن ومهما تبع الأنبياء إلا بأن يقبل المسيح المصلوب فاديا لخطيئته، وإذا لم يقع ذلك فلا يمكن أن تقبل منه أعمال. عجبا، كيف لم يقع ذلك في التوراة؟ ما مصير الأنبياء قبل المسيح صلى الله عليه وسلم وهم لم يذكروا قصة الفداء؟ لم يذكروا أن الفداء يكون بذبيحة إلهية، وأن البشر يذبحون ويصلبون إلههم لكي يتخلصوا من جريمة أبيهم وخطيئة أبيهم. عجيب شأن هؤلاء، كيف يقرؤون أن المسيح ما جاء لينقض الناموس، وإنما جاء ليكمله وليثبته، وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة والكتب المتقدمة، ثم يجعلون صلب الاعتقاد غير موجود في هذه التوراة ولا تدل عليه هذه التوراة، صلب الاعتقاد في الله وفي الرسل وفي قضية وراثة الخطيئة، وأنها لا تصلح أي أعمال صالحة بدون قضية الفداء. يحاولون أن يشبهوا ذلك بالفداء الذي جعله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم مأمور بأن يذبح ابنه، ونحن مأمورون بأن نذبح القرابين، لكن هل كان اليهود مأمورين حين صلبوا المسيح أن يصلبوا؟ هل كان الرومان مصيبين يتقربون إلى الله بصلب المسيح وذبحه حتى ينفذوا أوامر الله؟ إبراهيم حين هم بذبح ابنه ولم يذبحه كان ممتثلا أوامر الله. فهل ترون أن ما فعله اليهود على قول الخدامة والرومان على قول المتأخرين، يعني أن النصارى مختلفون في من صلب المسيح، فعقيدتهم القديمة وهي التي عليها الأرثوذكس إلى يومنا هذا أن اليهود هم الذين صلبوا، وأما النصارى الكاثوليك فقد أخرجوا وثيقة منذ عدة سنوات في أن اليهود أبرياء من دم المسيح. والعجب أنهم في ذلك كله كما ذكرنا يلعنون من صلبه ويلعنون من قتله على اعتقادهم الفاسد في قتله وصلبه، وما قتلوه لكن شبه لهم. فالغرض المقصود، كيف خلت الكتب المتقدمة من صلب الاعتقاد المنجي عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على ما أنعم به على أهل الإسلام من نعمة العقيدة الصافية النقية الواضحة الجلية التي لا تحتمل هذه التناقضات أبدا ولا شيئا منها بفضل الله سبحانه وتعالى. يلزمهم أن يعتقدوا كلاما متناقضا أن المسيح جاء مصدقا للتوراة وفي نفس الوقت جاء بأمر آخر تماما غيرها، وأن من قبلهم ناجون ويلزم أنهم غير ناجون غير ناجين. يعني التوراة يلزم منها أن من عمل بالتوراة نجا، ومن عمل بالكتب التي جاءت بها الأنبياء والتعاليم التي جاءت بها الأنبياء والرسل نجا. وأنتم تقولون لا نجاة إلا بالفداء. بفداء ماذا؟ لا بقربان يذبحه الإنسان، بل بالذبيحة الإلهية، بل بقتل ابن الإله صلبا عريانا مجردا كما ولدته أمه والعياذ بالله. وإلا لم تقبل أعمال الإنسان ولا كل ما فعله من بر ولا من إيمان ولا من معرفة بالله، كل ذلك لا يساوي شيئا. سبحان الله. والتوراة كما ذكرنا تنص على ما ذكره المسيح أن أول الوصايا هي التوحيد، وأن نعبد الله عز وجل من كل قلوبنا. والثانية ليست أيضا شيئا من هذا الذي جعلوه قانون الإيمان، ولا الإيمان بالروح القدس ولا ذكر شيء من ذلك، الإيمان بالروح القدس كأقنوم ثالث. وإنما الوصية الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والثالثة والرابعة وبعد ذلك وما لا تقتل لا تسرق لا تزني، كلها أمور سلوكية. هناك نسخة من الأناجيل وجدت في بعض الأديرة في صحراء مصر تسمى الأناجيل الغنوصية، نسخة من الأناجيل مرد تاريخها أو تاريخ كتابتها في القرن الثالث الميلادي قبل مجمع نيقية الذي قررت فيها العقيدة النصرانية. فهذه الأناجيل خلت بالكلية من ذكر الصلب ومن ذكر التثليث ومن ذكر أي إشارة إلى العقيدة التي صنعوها، كما هو الحال في الحقيقة فيما بين أيديهم من أناجيل تخلو من ذكر هذه العقيدة، لكن إنما ذكرت سلوكيات ومواعظ وكيفية أن يتبرر الإنسان بعمل الطاعات والعبادة لله عز وجل والأخلاق السوية، وليس فيها شيء من هذا الاعتقاد بالمرة الذي صار شعارا لهم يموتون ويحيون عليه، يحيون ويموتون عليه ومن أجله، ويحاولون فرضه على العالم ونشره في العالم. الحمد لله الذي عافى المسلمين من ذلك. فعيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة في التوحيد وفي معظم التشريعات. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى صلى الله عليه وسلم نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. القول الأول أصح، لأن كلمة حرم عليكم إذا قالها النبي فالصحيح أن التحريم كان من عند الله عز وجل، وليس أن البشر يحرمون. فالصحيح أنه وضع أنه أحل بعض ما حرم عليهم. النصارى ينكرون النسخ بالكلية، واليهود ينكرون ذلك. فأما النصارى فيزعمون أن المسيح منع من تعدد الزوجات، ويزعمون أنه منع من الطلاق، مع أن هذه أحكام في التوراة، ومجامعهم نصت على إباحة الخنازير، مع أن الخنزير محرم في التوراة. فمن أين لهم أن يدعوا عدم النسخ وهم هم الذين يجعلون لأحبارهم ورهبانهم حق النسخ والتبديل؟ وأما اليهود فيلزمهم القول بالنسخ، لأن شريعة آدم عليه السلام كان فيها تزويج الأخ من أخته، وهذا مما لا ينازع فيه كل من ينتسبون إلى الأنبياء. وأما شريعة التوراة فما بعدها يحرم الله عز وجل فيها زواج الأخ من أخته. فيلزم القول بالنسخ، والنسخ ليس بداء يبدو لله أمر فيبدو له غيره بعد ذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما الله شرع شرائع معينة لوقت معين هو عز وجل أعلم به لحكمة في هذا التوقيت، وهو عز وجل يعلم أنه يزيل هذا التشريع بعد ذلك ويأتي سبحانه وتعالى بتشريع آخر يناسب البشر والعباد في ذلك الوقت، إلى أن تم التشريع الكامل ونزلت الشريعة الكاملة على محمد صلى الله عليه وسلم، وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع النسخ، فالإجماع مثلا لا ينسخ وهو لا ينسخ كذلك. وأما الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم فقد كان فيه نسخ أيضا مراعاة لتطور الدعوة والمجتمع الإسلامي في بدايته، من بدايته إلى اكتمال صورته النهائية في المدينة، وهي الصورة المثالية للمجتمع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت خاتمة الأحكام التي نزلت في المدينة، إذا كانت هذه الأحكام هي خاتمة الأحكام لا نسخ بعدها ولا تبي، ما استقر وما تم يعني إقراره بالقرآن والسنة هو الباقي إلى يوم القيامة. حتى ما كان من تشريعات يأتي بها المسيح صلى الله عليه وسلم فهي من الآن عندنا، فكأن هذه مثل تشريع الجزية، فمعلوم من الآن أن تشريع الجزية مستمر إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وهذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ويضع الجزية عن المسيح أنه لا يقبل الجزية. فليس للناس أن يصطلحوا على تغيير حكم شرعه الله ولو لم يطبقه طوائف من الأمم، لكن ذلك ليس بمسقط لشرعه، وإنما الذي يضع الجزية هو المسيح صلى الله عليه وسلم. فزمن النسخ قد انتهى، وهذا ليس بنسخ، لأنه السنة هي التي بينت أن زمن قبول الجزية من الكفار مع بقائهم على الكفر هو إلى نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، وأن لا إكراه في الدين إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. إذا نزل المسيح لا يقبل إلا الإسلام، من أبى أن يسلم قتله المسيح، بل يموت من رائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى على الأرض كفر ظاهر أبدا، ولا يقر كافر على ملته. وكذلك ترك أهل الكتاب في يعني يرفعون صلبانهم في بيوتهم أو كنائسهم دون إظهارها في طرقات المسلمين، دون أن يتعرض لها المسلمون بالكسر، مع أن الصليب وثن، ومع ذلك فالمسلمون يتركون هذا إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وأخبر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. من الذي يتولى كسر كل الصلبات؟ ولا يجوز أن يقر أحد على صليب، لا في داخل بيته ولا في داخل كنيسته ولا في أي مكان، ليس في زماننا، بل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكسر صلبانهم لما دفعوا الجزية وتركهم على ما هم عليه، ولما فتح المسلمون بيت المقدس وأقروا النصارى على كنائسهم لم يكسروا تلك الصلبان، وذلك لأن الله شرع أن يقر هؤلاء على ذلك إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، إلى أن ينزل. إذا نزل المسيح وكسر الصليب وقتل الخنزير، فهذا ليس في الحقيقة بنسخ لشريعة الإسلام، بل هو من شريعة الإسلام، نحن نعلمه الآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يطبقها المسيح صلى الله عليه وسلم. كما نقول مثلا أن وقت العشاء اليوم إلى منتصف الليل، إذا جاء منتصف الليل انتهى وقت العشاء، هل نقول هذا نسخ؟ لا يسمى هذا نسخا، وإنما هو تشريع لوقت معين ينتهي الحكم بعده. فكذلك في هذه المسألة والله أعلى وأعلم، تشريع قبول الجزية وإقرار الكفار على شعائر كفرهم بما فيها الصلبان دون إظهار كما ذكرنا، إنما هو لزمن المسيح صلى الله عليه وسلم. لكن القول بالنسخ هو قول أهل الإسلام، ومن ينكر النسخ في الإسلام مبتدع ضال لا شك فيه. والآية صريحة في إثبات النسخ فيما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم لبعض أحكام التوراة، ولماذا قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأن هناك أمور لا يحتاج إليها ولا إلى بيانها في اختلافاتهم، أمور لا ترتب عليها تشريع، فهذه أمور لم يبينها المسيح صلى الله عليه وسلم. أما ما احتاجوا إليه من حلال وحرام وعقيدة وما اختلفوا فيه من تناقضات يلزم منها ضلال فقد بين المسيح ذلك. قال ثم قال وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم. جنس ما جاء به المسيح يسمى كله آية علامة، وكلمة المعجزة لم تستعمل في القرآن يعني، إنما استعملت كلمة الآية للدلالة على نفس المعنى الذي يتكلم به العلماء من أنها بمعنى المعجزة. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قضيتان لا بد منهما، اتباع الرسول، توحيد الله. فاتقوا الله وأطيعون، لا بد من طاعة الرسول. والقضية الثانية بل هي الأولى في الترتيب، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، بدأ بها عيسى وختم بها عليه السلام. بدأ بها حياته حيث قال إني عبد الله، وهو أساسا يؤكد على هذا المعنى في كل دعوته، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. والعجب أن النصارى ينقلون مثل هذا النص في أناجيلهم، حيث يقول المسيح عندهم إني أصعد إلى إلهي وإلهكم نصا صريحا. هناك كلمة أخرى قبلها نراها من التبديل الذي وقع، يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وهي من أدلة أن الأبوة عند لو كانت بهذا يعني بهذا اللفظ لو وردت فهي دليل على أن المسيح مثلهم. ها؟ وإلهي وإلهكم. لا لا، إني أصعد إلى أبي وأبيكم دي زي الأب عندهم يستعمل معنى الراعي، هي الصحيح إني أصعد إلى ربي وربكم وإلهي وإلهكم، الرب والإله. وإن كان هم يزعمون ذلك، لكن إذا كانت بنوة المسيح ثابتة فبنوة كل الحواريين أيضا إيه؟ ثابتة بالتالي، لأنه استعمل نفس اللفظ في حقهم. فهذا لكن إن أصعد إلى إلهي وإلهكم، الأمر بالعبادة والإله وأن الله هو الإله نص صريح في كلام المسيح صلى الله عليه وسلم، يقول أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا لهذا الصراط المستقيم، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. نعمات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كم يشهدنا كان عدد أنبياء بني إسرائيل؟ لا نعلم. يقول الأخ سأقوم بإذن الله بفتح مركز لخدمات الكمبيوتر وأنوي أن أكتب عليه تلك العبارة، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعليه فإن جميع الأجهزة التي عليها أشياء محرمة كالغناء والموسيقى والأفلام لا نتعامل معها بالبيع ولا بالشراء ولا بالصيانة. وقد نصحني بعض الإخوة بألا أكتب هذه العبارة لأن فيها تفويت لباب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنا شايف إن هي أمر معروف ونهي عن المنكر. إزاي بقى؟ يكتب العبارة ويأمر يعني ممكن يقول لهم هاتوا الأجهزة نصلحها وما تحطوش عليها إيه أغاني تاني، فإن قبلوا ذلك أصلحها، يبقى لا بأس بذلك. لا هو كده كده احسن كده، ما نهاش عن منكر. لو قال لهم كده هو يبقاش ما نهاش عن منكر. لما يقول لهم انا حصل في مشكله واضطريت انا وانا من بين احنا مضطرين، يعني بنغير مضطرين، انا عايز طب ويبقى فين انت في الامر؟ هنقول لهم لا هصلحه يبقى ما فيش اغاني عليه. ذكرتم أن السكران إذا قال كفرا فإنه يكفر إذا مات على ذلك خلد في النار في جهنم. في قصة حمزة رضي الله عنه ذهب رضي الله عنه من عقله بنفسه، أذهب من عقله بنفسه، بس كان في ذلك الوقت مباح، فقال كفرا، قال هل أنتم إلا عبيد أبائي؟ بس حمزة في ذلك الوقت سكر سكرا ليس محرما، لأن الخمر لم يكن قد نزل تحريمها. فهذه المسألة أنا قربت هذا القول ولم أجزم به، أنا هذه المسألة مسألة اجتهادية، السكران سكرا محرما إذا ارتكب جرائم بما فيها الردة أثناء كفره هل يؤخذ بها أم لا، هذه مسألة اجتهادية. أنا قربت هذا القول أو ذكرت أنه أقوى، لكن أنا لا أجزم به أنه الحق المقطوع به، هذا أقرب عندي من جهة الدليل الله أعلم، لكن المسألة اجتهادية بلا شك. القصة بتاعت إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إن هو عندهم إن هو سجد للصنم أثناء إيه؟ لما شرب الخمر وزنى بالمرأة وقتل الغلام وسجد للصنم. يقول هل يمكن القياس على ذلك إن إذا اعتدى على واحد بالضرب فمات في يده يكون قد قتله؟ نعم، وإلا بقى كتوع المخدرات كل جرائمهم الاغتصاب والأكل والسرقة، نقول لهم بقى ما عندكوش حاجة 40 جلدة بس عشان انتوا كنتوا شاربين، ده تفتح باب شر. نقول لكل الناس جرائم كلها تحت تأثير المخدرات يبقى جرائم مخففة، ده ينبغي. والبنت اللي اغتصبت دي يعملوا فيها ايه طيب؟ والبيت اللي اقتحم ده يعملوا فيه ايه؟ ده جريمة بتخلي الواحد يعني ماذا يصيبه بقى، بدل ما يرجم ولا يجلد ولا يقتص منه نخفف عنه الحكم ونخليه 40 جلدة، وان هو اقتحم البيت واغتصب المرأة من زوجها واهان وفعل وفعل وفعل وقتل، ونقول لها 40 جلدة فقط، ده كلام انا عندي يصعب جدا علي قوله. يبقى منع من الغريق اذا مات على معصية، هذا قد يمنع من حكم الشهادة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغال لما قالوا فلان شهيد قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نار. فيمكن لبعض الذنوب أن تمنع حكم الشهادة، احنا بنقول مش أي ذنب يمنع ذلك، لكن في بعض الذنوب، وإلا فهناك أن شهادة تغفر كل ليه، يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، مش كده؟ وهو الشملة دي كانت فيها ديون. احنا إذا عصل الإسلام المعصية فرأوا تحدث أنها مهارية نهي عنها، هو عصى بمعصيه او نعم يأمر وانهى، يوجد حقنة تباع في مصر ياخذها احد الزوجين من اجل انجاب اطفال توأم، ما حكم هذه الحقنة؟ هذا الكلام ليس بلازم ولا بصحيح، وليس ان كل من اخذ الحقنة يكون ياخذها، دي حقن منشطة للتبويض، ممكن يحصل ان تحصل تطلع بيضتين في نفس التوقيت ويحصل حمل توأم، مش ان هتاخد الحقنة هيجيب عيالة توأم، كانت موضوع تحل في كل الدنيا، فأوهام ده احتمال وليس بلازم. تفسير المنامات ليس لي تأمين على السيارات لا يجوز، لأنه الإجباري أموال يكره عليها ما المسلمون، أما التأمين على السيارات ضد الحوادث فلا يجوز لأنه عقد غرر وميسر. سبحانك اللهم وبحمدك.